فخوفت إن كنت من عنده أن يقع فيا. قال فجلست حتى قام. فلما ذكرته لإياك يعني كان هو يتخوف من هذا الرجل أنه إذا غادر المجلس سوف يغتاب، فظل ملازما لمجلس إياك إلى أن قام ذلك الرجل أولا. ثم بعدما خرج هذا الرجل تكلم عنه سفيان بن حسين خاطب فيه إياك، يقول فلما قام فجلست حتى قام فلما ذكرته لإياك قال فجعل ينظر في وجهي فلا يقول لي شيئا حتى تراه، يعني جعل حد يحلق فيه ويستغرب كيف انه يتجرا على ان يتكلم على اخيه بعدما قام من المسجد. واضح انزعج من ذلك جدا. فقال لي بعدما فرغ من كلامه قال له اياك بن معاويه اغزوت الديلا؟ قال لا. قال فغزوت السند؟ قلت لا. قال فغزوت الهند؟ فقلت لا. قال فغزوت الروم؟ قلت لا. قال فسلم منك الديلم والسن والهند والروم وليس يسلم منك اخوك هذا؟ فلم يعد سفيان الى ذلك منك عتاب عن ان يتكلم في احد. وعن سهل بن سعد الاسعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحيين وما بين رجليه اضمن له الجنه. لا شك ان هذه الضمانه يعني الجسيمة لا تعلق إلا على أمر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، يعني ضمان الجنة لا تؤمن على شيء يستحقها، معناه أنه شيء عظيم جدا. وما بيشك أن أعظم ما يهلك الناس يعني هما يعني الأجوفان الهم والفرد. ولذلك قال النبي عليه السلام يعني من تزوج فقد أعانه الله على فصل الدين أو على فصل دينه، فليتق الله في الفصل الثاني نصف الثاني. فنصف الدين ونصف النجاة في الفرد ونصف الآخر في اللسان. فمن استقام له هذان فضمن له النبي صلى الله عليه وسلم الجنة. من يضمن لي ما بين لحييه يعني لسانه وما بين رجليه أضمن له الجنة. فلا يمكن أن تعلق هذه الضمانة الجسيمة إلا على أمر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى لا خلاف أن الغيبة من الكبائر، وأن من اغتاب أحدا عليه أن يتوب إلى الله عز وجل. وقال الفقيه الشافعي ابن حجر الهيثمي رحمه الله كل منهما أي الغيبة والنميمة حرام بالإجماع، وإنما الخلاف في الغيبة هل هي كبيرة أو صغيرة. ونقل الإجماع على أنها كبيرة. وقال آخرون نحله إن كانت في طلبة العلم وحملة القرآن وإلا كانت صغيرة. يعني بعض العلماء قالوا إنها تكون يعني كبيرة إذا كانت الغيبة في حق طلبة العلم أو حملة القرآن العظيم، وإن كانت في غيرهم فليست كذلك. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فهبت ريح ممتنة، فهبت ريح ممتنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما هذه الريح؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين. يعني لو تجلست الحدث وشمت ريح الذين يقعون في الغيبة لا ظهرت منهم هذه الرائحة التي ظهرت في ذلك الوقت. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية كذا وكذا، يعني تشير بيدها تريد أن تصفد أنها قصيرة. فقال عليه الصلاة والسلام لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. هذه الكلمة لو تجسدت وخلطت بماء البحر لتعثر منها ماء البحر. فهذا يدل على يعني ان الغيبة من الذنوب التي يعني يقول الانسان فيها كلمة لا يلقي لها بالا قد تهدي في النار 70 خريفا. وقول النبي عليه الصلاة والسلام اتدرون ما هذه الريح؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين. في رواية اخرى عن جابر قال هذه ريح ممتنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ها إن ناسا من المنافقين اغتابوا ناسا من المسلمين فبعثت هذه الريح لذلك. قد يعرض سؤال، يعني إذا كان في هذا العصر في عصر النبي عليه السلام يعني ظهرت هذه الريح وتبينت، فمن حكمة أن ريح الغيبة ولبنها كانت تتبين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تتبين في يومنا هذا؟ فالجواب لأن الغيبة كثرت الآن، الغيبة الآن كثيرة جدا، امتلأت الأنوف منها فلم تتبين الرائحة وهي النفس.

أن يترفيه على أنفسهم مثل هذه الأشياء، تجد أن يقلب شيخا معينا أو يقلب خطيبا أو يقلب كذا في حركته أو طريقة صوته، يقصد ذلك الاستهزاء، فهذه من الغيبة المحرمة. وطبعا هي تتطلب في المدارس والجامعات للأسف شائعة جدا، شائعة جدا سخرية الطلبة من أساتذتهم، وهذا لا شك أنه من سوء الخلق ومن الإكرام المعروف الذي يجزيه إليه أستاذه، حتى الذي يعلمك علما دنيويا له حق عليك وما ينبغي الاستغلال به يعني غيبته. وبعض الناس عندهم هواية نقد الخطباء، يخرج من الخطبة في الإنسان بعد صلاة الجمعة يكون معدل التوبة كنت في أقوى درجات الإستعداد، لماذا؟ لأن العد حيبدأ الجمعة إلى الجمعة كفارة من الإله، فلما يكون أول الخطيبة غيبة، وغيبة مين؟ في اللي كان بيخطب الجمعة، واضح؟ فيبدأ الأسبوع بالغيبة، يعني المفروض الجمعة إلى الجمعة كفارة من الإله، يعني المفروض تكون في الإيمان والورع بعد خطبة الجمعة، لأن لسه هيبدأ يعد لحد الأسبوع الجاي. فما يكون العد بادئ بمصيبة مثل الغيبة، ومن بعدها بيوم ويومين هيعمل إيه؟ فالمفروض الإنسان يعني بالذات بعد خطبة الجمعة بعد صلاة الجمعة يكون في أعلى درجات الغيبة الاستعداد للاحتراز عن المعاصي، يعني لسه قدام أسبوع. فينبغي الإنسان يعني يكف عن مثل هذا، هناك هواية عند بعض الناس في النقد وغيبة الخطباء والكلام عليهم بمجرد ما يقل مناسبة الخطبة، فهذا لا شك يعني مما لا ينبغي. يقول الإمام النووي رحمه الله: ومن ذلك إذا ذكر مصنف كتاب مصنف كتاب شخصا بعينه في كتابه قائلا قال فلان كذا مريدا تنقصه والثناعة عليه فهو حرام. إن كان يقصد التنقص يعني العبرة في موضوع الغيبة، والميزان هو إن كان يريد التنقص وضع التثنيع، لكن إن أراد بيان غلطه بيان الحق وليس نيات التثنيع لئلا يقلد، أو بيان ضعفه في العلم لئلا يغتر به ويقبل قوله، فهذا ليس بغيبة بل نصيحة واجبة يثاب عليها إذا أراد ذلك. كذلك إذا قال المصنف أو غيره قال قوم أو جماعة كذا أو هذا غلط أو خطأ أو جهالة وغفلة ونحو ذلك، فليس بغيبة، لأن الغيبة ذكر الإنسان بعينه أو ذكر جماعة معينين. ومن الغيبة المحرمة قولك بعض الناس او بعض الفقهاء او بعض من يدعي العلم او بعض المفتين او بعض من ينسب الى الصلاح او يدعي الزهد. اذا كان المخاطب الذي تخاطبه يفهم من الذي تقصده فهذه غيبة، لانك علمت اسمه، ما دام الذي تكلمه يعرف من الذي تقصده فهذه ذكرك لهذا الشخص بما يكره. نعم انت لم تذكره باسمه ولكن ذكرت من صفاته ما يجعله متعينا عند المستمعين لفصول التفسير. ومن ذلك غيبة المتفقهين والمتعبدين، فإنهم يعرضون بالغيبة تعريضا يفهم به كما يفهم به الصريح، تؤدي إلى نفس الوسيلة الغاية وهي التنقص وذكر المسلم بما يكرهه. مثلا يقال لأحدهم كيف حال فلان، يرد الله يصلحه، الله يغفر لنا وله، ربنا يصلحه، نسأل الله العافية. هي الظاهر للورع والتورع والتحرز من الثلاثة. طبعا ما الذي يسأل واحد يقول لك كيف حال فلان؟ يقول ربنا يعافينا. الظاهر يدعو والبدر الورع يعني بلغ الذروة عنده. لكن في الحقيقة هذه غيبة. صحيح يقول الله ربنا يعافينا، ربنا يكفينا شر الدنيا. ها؟ أو أي مثل هذا تعريض، لكن في الحقيقة هو تنقيص لأخيك المسلم. فينبغي الاحتراز، لأن الشيطان يعني على العباد الذين ليس عندهم علم ايضا يعني يلبس عليهم بهذه الطريقه. ها يقول كقوله الله يصلحنا، لما يسال عنه الله يغفر لنا، الله يصلحه، نسال الله العافيه، نحمد الله الذي لم يبتلنا بالدخول على الظلمه، نعوذ بالله من الشر، الله يعافينا من قله الحياء. ازاي فلان اخبره ايه؟ الله يتوب علينا. وما هم الف ما نقل في الظاهر، لكن هو يقصد التنقص ويحصل به التسهيل تنقيص اخيه. وما أشبه ذلك مما يفهم منه تنقصه فكل ذلك غيبة محرمة. كذلك إذا قال والله كلنا مذنبين وكلنا مقصرين وفلان ابتلي بشيء احنا كلنا مبتلين به، هو عايز يعمم عشان يخفف الجريمة، لكن بلا شك أوصل رسالة ذم أخيه وبين أنه ابتلي. والله احنا كلنا بشر وكلنا مبتلون بما ابتلي به فلان، فيقصد لما يتكلم بهذه الصيغة يخفف من يعني جريمته. أو يقول مثلا والله ما له حيلة في هذا، كلنا نفعل هذا الشيء. هذه أمثلة، وإلا فضابط الغيرة تسهيلك المخاطبة نقص إنسان. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فمن الناس من يرتاب موافقة لجلسائه وأصحابه وعشائره، يعني يجلس في مجلس ويساير أهل المجلس، لا يريد أن يخالفهم فتحصل بينه وبينهم الوحدة، فيساير الناس كالإمعاد، يوافق الناس أنا مع الناس حيث كان، إن أساءوا يسيئوا معهم وإن أحسنوا يحسنوا معهم، فهو تابع وغير وموافق ومساير لما عليه أهل المجلس، فلا يريد أن يوحشهم فيؤنسهم بالمشاركة في هذه الوليمة التي هي ضيافة الكفار. يقول شيخ الإسلام: فمن الناس من يرتاب موافقة لجلسائه وأصحابه وعشائره مع علمه أن المغتاب بريء مما يقولون أو فيه بعض مما يقولون، لكن يرى أنه لو أنكر عليهم قطع المجلس واستثقله أهل المجلس ونفروا عنه، فيرى موافقتهم من حسن المعاشرة وقوة المصاحبة، وقد يغضبون فيغضب لغضبهم فيخوض معهم. ومنهم من يخرج الغيبة في قوالب شتى، تارة في قالب ديانة وصلاح، فيقول: ليس لي عادة أن أذكر أحدا إلا بخير، ولا أحب الغيبة ولا الكذب، لكن أنا أخبركم بأحوالي. طبعا مقدمة لا تغني عن وجهه، لأنه في الفعل سيتورط في الغيبة. يقول: والله هذا مسكين، إنسان مسكين، والله هذا رجل جيد ولكن يفعل كذا وكذا، وفيه كيف وكيف. وربما يقول: دعونا منه ما نحب سيرة الناس، الله يغفر لنا وله. هذه تبهم أيضا التنقيب والاستنقاص وهضم جناب أخيه، فيخرجون الغيبة في قوالب صلاح وديانة، يخاضعون الله بذلك كما يخاضعون مخلوقا. يقول شيخ الإسلام: وقد رأينا منهم ألوانا كثيرة من هذا وأسبابه. ومنهم من يرفع غيره رياء، يعني يتصنع إبداء الشفقة والرحمة على أخيه، في الظاهر يدرك أنه مشفق عليه لكن هو يريد اغتياله، ثم يتصنع بالدعاء له عند إخوانه. ومن ذلك قول: فلان حبيب، فلان طيب، أو طيب القلب. هو يقصد كلمة طيب، أحيانا تستعمل كلمة طيب دلوقتي بمعنى الإيه؟ يقولوها أنت مغفل، أحيانا كلمة طيب تستعمل مغفل، هو قال طيب، لكن السياق يقصد أنه يريد أن يقول أنه إيه؟ مغفل، أو أحيانا يقول إيه؟ درويش، اللي يخزع بسرعة وكذا، فيقول كلمة طيب، فلان طيب، قلب طيب، هي ممكن تكون مدح، لكن أحيانا السياق يقصد أنه يراد أنه يستغفل، أي نعم. يقول شيخ الإسلام: ومنهم من يرفع غيره رياء، فيرفع نفسه فيقول لقد دعوت البارحة في صلاة لفلان، وأنا كنت بقوم الليل البارح في الثلث الأخير وفي السحر، دعوت لفلان لما بلغني عنه كيف وكيف واللي بيفعل كذا وكذا، فهو بيعمل إيه؟ هو في الحقيقة بيرفع نفسه، الظاهر يتكلم كلام طيب، لكن هو بيرفع نفسه وبيرائي انه بيجهر بعمل السر، وطول عمل السر لا يجهر به، فيقول بالليل في صلاتي في ثلث الليل الاخير دعوت لفلان لانه بيفعل كذا وكذا، فالظاهر انه بيريد له الخير، لكن هو يريد ان يرفع نفسه ويضع اخاه ويحقر يعني اخاه. او يقول فلان بليد الذهن قليل الفهم، ولما يكون هو بليد الذهن وقليل الفهم معناه ان انا المتكلم يكون أعلى منه ذكاء وأعلم وأفضل منه. يقول شيخ الإسلام: ومنهم من يحمله الحسد على الغيبة، فيجمع بين أمرين قبيحين، الغيبة والحسد، يجمع بين أمرين قبيحين، الغيبة والحسد. وإذا أثني على شخص، إذا أثني على شخص في حضوره أزال عنه ذلك لما استطاع من تنقصه في قالب دين وصلاحه وصلاح، أو في قالب حسد وطيور وقبح ليسكت ذلك عنه. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومنهم من يحمله الحسد على الغيبة، يعني هو يغتاب لينفث عن الحسد الذي يملأ قلبه على خلق الله سبحانه وتعالى. والحسد بلا شك خلق لا يمكن أن يجتمع مع الإيمان، المؤمن لا يمكن أن يكون من طبيعته أن يحسد، الحسد قرين الكفر، فهو من أخلاق الكافر، خاصة يعني إذا كان في أمور الدين، هذا من أقبح أنواع الحسد. وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام قد قال لا حسد إلا فتنتين: رجل آتاه الله القرآن أو رجل آتاه الله مالا فطلقه على هلكته في الحق إلى آخره. فالمقصود هنا ليس الحسد المذموم، وإنما المقصود به الرقة، يعني أن تتمنى مثل ما لأخيك من الخير، فهذا لا حرج، هذا جائز أن تتمنى مثل ما عنده. أما الحسد فهو أن تتمنى زوال نعمته، زوال نعمة الله. فالحاسد عدو نعم الله سبحانه وتعالى، ولا يرضيه من أخيه إلا أن تزول عنه نعم الله عز وجل. فإن كان الحسد قبيحا في حق من يتنافسون على الدنيا، فإنه ليس له أي مسوغ أو يعني مبرر فيما بين أهل الدين وطلبة العلم. لأننا نسمع عن بعض طلبة العلم الديني فضلا عن العلم الدنيوي، يعني نوع من الأنانية غريب وتحافظ في طلب العلم. طبعا طلب العلم إنما يراد به النجاة في الآخرة، وطلب العلم الشرعي يراد به الجنة. فالمفروض أن الجنة واسعة جدا، الجنة فسيحة تسع كل خلق الله سبحانه وتعالى، بل سيبقى فيها أماكن يخلق الله له، يخلق الله سبحانه وتعالى خلقا يملؤونها. يعني الجنة واسعة أكبر مما نتخيل. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتفلعة فأعطنا ذلك بطولها. فالجنة واسعة، فيقبح بالمؤمن أن يحسن أخاه في الدين. بالعكس، أنت المفروض رسالتك أن تنقذ كل الناس بما تستطيع من الظلمات إلى النور وتزيدهم في الطاعات. فالعجيب جدا أن يوجد بعض أنواع من التحاسد في الدين، خاصة بين طلبة العلم. مثلا واحد يقف على كتاب من يخبيه ولا يضر الإخوان، لا. لو تأملنا عدة آيات القرآن الكريم بقول الله سبحانه وتعالى: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، وغيرها من الآيات التي فيها يعاتب الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أنه من شدة حرصه على إيمان الكفار وشدة حزنه على عدم استجابته يكاد يموت من الحسرة والحزن عليهم: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. واضح؟ ها؟ فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. على آثارهم يعني إيه؟ تخيل كده بالضبط، بالضبط صورة قريبة جدا. واحد يعني هناك شخص أحب إنسان إليه، أحب إنسان إليه، وركب القطر، واضح؟ والقطر بدأ يتحرك مسافر سفر بعيد. بيعمل إيه؟ مع هذا الشخص اللي هو أحب إنسان إليه، ابنه أو أخاه أو صديقه أو كذا، بيفضل إيه؟ القطر يمشي وهو يتبع على آثارهم، بيمشي مش عايز يستسلم، لآخر فرصة بيحاول إنه يسلم عليه أو يوصيه بوصية نساء أو كذا أو كذا، أو يعني لا يفارقه بسرعة، فبيفضل يجري مع القطر وهو بيجري. ده بالضبط صورة، صورة النبي عليه السلام وعاطفته تجاه الكفار وصناديق الكفر الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، يعني هم بيمشوا وأنت بتجري وراهم وتتحسر وتحزن وحريص على أن تجتذبهم الإيمان، وهم ينفرون منك وأنت تتبعهم وتغتنم كل فرصة ممكنة وتجري وراءهم على آثارهم وتكاد تهلك من الحزن والحسرة والأسف لأنهم لم يؤمنوا. فكان الله سبحانه وتعالى دائما يواسيه ويأمره بأن يخفف عنه حتى لا يهلك نفسه، لا يريد نفسه حتى تتعرض لهذا الكفار. فانظر لماذا؟ لأنه يدعو من الجنة والنجاة. فالمفترض أنك تفرح لأخيك إذا كان مجتهدا في الطاعات، تفرح لأخيك إذا ازداد من طلب العلم، عندك بحث أو عندك كتاب أو عندك مرجع أو أي شيء تعينه على طلب العلم، تبذله أنت ابتداء فضلا عن أن يطلبه هو منك فتخبئه أو يأتي شيخ مثلا عنده أسانيد وكذا وكذا. سمعنا في بعض البلاد يعني بعض الشباب يحضرون حفلات في مكان حتى لا يعلم باقي اخوانهم بوجود الشيخ، فياتون ويسمعوا عليه الحديث او يتعلموا منه او شيء من هذا. هذه نفسيه ناس يريدون الدنيا، الذي يريد الاخره من يحسد في العلم حسد المذموم. لان بالعكس، لان الذي يريد هذا يريد الرياء، يريد السمعه والجاه، وهذه كلها من اعراض الدنيا. فهذا طالب دنيا وليس طالب علم سليم. طالب العلم الشرعي يؤثر اخوانه على يبذل لاخوانه، يحرص على ذلك. طبعا نرى يعني كثيرا من هذه الاخلاق للاسف الشديد في بعض التجمعات الكليه، يعني في غير العلوم الشرعيه ايضا. طبعا هي اساسا موجوده في طلبه الكليات او البحوث والدراسات وهذه الاشياء، كيف انه يحصل يعني نوع من التنافس والحسد، ان يخبي لو عنده شيء مثل ملخصات ما يديهاش لاخوه. السابع وبعد ذلك يذكر هذه النفسيات الغريبة العجيبة التي لا يمكن أن تكون تأدبت ولا تهذبت بأخلاق وأداب الإنسان ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خطر. فإن كان هذا قبيحا في طلاب الدنيا أو علوم الدنيا فهو أقبح وفرض في طلاب علوم الآخرة وعلوم الجنة. فالذي يريد الجنة يحب الجنة لكل الناس. أما الذي يحسد ويحب زوال النعم عن الناس فهذا لا يمكن أن يكون مريدا للآخرة، هذا طالب دنيا وإنما يتفكر رأسه. لكن هو في الحقيقه يريد الدنيا. فان كنت صادقا في حب الله وحب رسوله فينبغي للصادق ان يحب ان يكون كل الناس طائعين لله، كل الناس مقيمين للصلاه، كل الناس يتعلمون العلم الشرعي ويستفيدون منه. فمريد الاخره يبذل ويضحي ويؤثر على نفسه ويحب ان يكون كل الناس مطيعين لله عز وجل، مش ان هو يحسد او يخبي عن اخوانه يعني امور الاخره. هذه يعني اشاره عابره فيما يتعلق يعني وباء الحسد حتى بين بعض الفئات القليلة من طلاب العلم الشرعي. يقول سيف الإسلام: ومنهم من يحمله الحسد على الغيبة فيجمع بين أمرين قبيحين، الغيبة والحسد. وإذا أثني على شخص، يعني لو أنه جالس في مسجد وجاء ذكر شخص معين وأثني عليه لا يتحمل، ولا بد أن يدفع هذا الإحسان وهذا الثناء بأي صورة من صور التنقص، ويأتي بها في قالب دين وصلاح. نسأل الله العافية، هو رجل طيب لكن كذا وكذا وكذا، أو لا يستطيع أن يخرجه في قالب دين وصلاح فيأتي به في قالب حسد وخيول وقطح ليسكت عنه ثناء الناس. ومنهم من يخرج الغيبة في قالب تمسخر ولعب ليسكت غيره باستهزاء ومحاكاته واستصغار المستهزئ به، كما قلنا يفعلها الطلاب مع مدرسيهم، وهذا خلق سيء لا يليق بالمسلم ابدا. ما ادري يعني الجيل الحاضر الان يتصوروا ان الموضوع ده ماذا يشعروا فيه باي غنى كانوا بيشرب كوبا من الماء. طلبه في غيبه الاساتذه او الطالبات مع المدرسات او حتى طلبه الجامعه مع اساتذتهم، لان المدرس ده ليس له اي حرمه، جريمته انه مدرس، جريمته انه يعلمه وينفعه. فما يكاد يشعر احد بان لا انسان مسلم محترم له حرمه ويقام عرضه، وما ينبغي ان يقابل احسانه عليه بان يعلمه حتى العلوم الدنيويه مباحه، ما ينبغي ان يقابل هذا الاحسان بالغيبه كما يحصل. فنجد الترخص الشديد في غيبه المدرسين والاستهزاء بهم او تقليدهم ومحاكاتهم، وهذا يعني تعرفونه جميعا. ومنهم من يخرج الغيبه في قالب التعجب فيقول: تعجبت من فلان كيف لا يفعل كيف وكيف، ومن فلان كيف وقع منه كيف وكيف، وكيف فعل كيف وكيف، فيخرج اسمه في معرض التعجب. ومنهم من يخرج الغيبة مخرج للاهتمام فيقول: مسكين فلان غمني ما جرى له وما تم له. فيظن من يسمع أنه يرتم له ويتأسف وقلبه منطوي على التكفي به، ولو قدر لزاد على ماله، وربما يذكره عند أعدائه ليشكو به. وهذا وغيره من أعظم أمراض القلوب والمخادعات لله ولخلقه. ومنهم من يظهر الغيبة في قالب غضب وإنكار منكر، فيظهر في هذا الباب أشياء من زخارف القول وقصده، فيظهر في هذا الباب أشياء من زخارف القول وقصده غير ما أظهر، والله المستعان. يقول الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى: إن علم إبليس أنك حذر خائف في كثير من أحوالك لم يبدأ صاحبك بالتزين له بالغيبة والكذب، إن علم أنك من ذلك نافر وله مجانب، ولكن يدعوكما، يتركك أنت وصاحبك. أدم عزيز تتكلموا في الغيبة واخدين ذلكم، يعني حتى إذا ذكرتم الله عز وجل واستأنست قلوبكما زين لكما فضول الكلام والراحة إلى الدنيا، فإذا خذتما في ذلك زين لكما الغيبة. فإن كنتما من الخائفين في كثير من أموركما أجرى الغيبة من قبل الغضب لله عز وجل، أو التعجب أو الإنكار أو التوجع لمن تغتابانه. وهذه يعني فتنة سائعة خاصة في أهل الدين، الإظهار الغيبة بحجة أنه يغضب لله عز وجل وهذه غير على الدين، والغيبة جائزة في ستة أحوال منها كذا وكذا وكذا، ويقصد التكفي فمشكلتنا أننا دائما نبدأ من حيث انتهى الفرع، أقصى منطقة يوقف فيها الفرع تكون بالنسبة لنا نقطة الابتداء، وننطلق بعدها إلى بعيد جدا عن حدود الفرع.

سائل هو كل ما ارتفع. سرعه الارتفاع يلجأ من التعفن في داخل الامعاء الحمر الغازات تتراكم فترفع الرجلين مرفوعه في الهواء جثه المتعفنه ثم الرجلين تلعب واضح عضلات تتصلب والغازات تدفعه فبيبقى شائع شديد من اجل عن شد تعفن هذا الحمار. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر به فتشنار سائل برزه فقال اين فلان وفلان؟ فقال نحن لا يا رسول الله. فقال لهما كلا من جيفة هذا الحمار كلا من جيفة هذا الحمار. فقال يا رسول الله غفر الله لك من يأكل من هذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نلتنا من عرض هذا الرجل آنفا أشد من أكل هذه الجيفة فهو الذي نفسي بيده إنه الآن في أنهار الجنة. ما نلتما من عرض هذا الرجل آنفا أشد من أكل هذه الجيفة. أشد بصيغة إيه؟ أفعل تخفيف. طيب يعني إيه وجه هذا التخفيف؟ يعني معناها إن الذنب الذي ارتكبتماه بغيبة هذا الأخ المسلم الذي يقيم عليه الحد وطهر منه أشد عند الله سبحانه وتعالى من أكل جيفة الحمار المتعفن. لماذا؟ لأن من يأكل جيفة الحمار هل يكون قد آذى مسلما؟ لو فقط يأكل جيفة الحمار ما آذى مسلما، لكن هذا آذى مسلما وانتهك عرضه وانشغلت ذمته بحقوق العباد، فهذا خير ممن يأكلون لحوم البقر وفي كل كرب. أي نعم. وقول النبي عليه السلام كلا وقوله نلتما ما نلتما من عرض هذا الرجل أقصد كلا، قول رسول الله كلا من جيفة هذا الحمار، وقوله ما نلتما من عرض هذا الرجل آنفا أشد من أكل هذه الجيفة. تلاحظون هنا ملاحظة أخرى أنه قال إيه كلا وقال ما نلتما، استعمل صيغة الإيه المثنى مع أن الذي ارتفع إيه كان واحدا، لكن الآخر استمع وأقر ولم ينكر عليه، الآخر استمع وأقر ولم ينكر على المرتاب. فهذا يعني نذير خطأ ما أكثر ما يوجد الإنسان في مجالس الآكل لحوم البشر هؤلاء من خبائل اليم يقول عليها لا دي يعني من أسف السيد يعني موجودة في أهل الدين وأهل الطاعة وتجلس في مجالس الغيرة وتسكت وتخر، إما أن تزيل المنكر وتنكر على هذا المتكلم وإما أن تزول عنه تترك المكان وتفارقه. وإن كنت لا تقوى على هذين الأمرين فلا يعني اتقي مخالطة الناس لا تقع، فإن من خالط خلط، من أكثر المخالطة ما يكاد يسلم يعني في هذا الزمان من الوقوع فيه، إما أن تجلس إذا حصلت هذا ترد على المغتاب، والمغتاب لو أنه في كل مجلس يجد من يزجره أو يهجره ويترك المجلس لا انتبه وأحس بجريمته، فبالتالي يبدأ إيه يعني إن كان لا يستحي من الله فقد يخشى يعني هجرة الناس إياه. واضح. فلو إنه في كل مجلس وجد من يزوره لن نتوقف عن الهجرة وانتهى عنها، لكن نحن نساعده بالسكوت وبالإقرار إن لم يكن بالمشاركة وبالمؤازرة. قول النبي عليه السلام هنا كلا لأن الحديث إيه؟ فقال أحدهما لصاحبه انظروا إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكن، فبعد ذلك قال كلا من جيفة الحمار، فوجه الأمر لإثنين. فالمشارك في الجريمة الأقصد الذي يسمع ويسكت ويصر المنكر كان كمرتكب الجريمة كلاهما سواء في الوزن كلاهما سواء في الوزن. قال كلا وقال ما نلتما من عرض أخيكما، ما نلتما فنسب الوزر إليهما جميعا. نعم. فكذبوه فعقروها. هل الذي عقر النقر كل القبيلة أم واحد؟ هو واحد، لكن بقول كانوا مقرين وموافقين فنسب الفعل إليهم أجمعين. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كانت العرب يخدم بعضهم بعضا في الأسفار، وكان مع أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما رجل يخدمهما فاستيقظا ولم يهيئ لهما طعاما، فقضى ولم يكن قد أعد لهما الطعام، فقال أحدهما لصاحبه، وتأملوا كلمة فقال أحدهما لصاحبه يعني واحد منهم واحد من الشيخين هو الذي قال، قال أحدهما لصاحبه إن هذا لا يوائم نوم بيتكم إن هذا لا يوائم نوم بيتكم، يعني أن نومه يشبه نوم البيت لا نوم السفر. يريد ذلك أن يعيبه بسفرة النوم، ده نايم نوم واحد قاعد في بلده ومش واحد في حالة السفر، فالمفروض في حالة السفر ينام نوم خفيف ويكمل الرحلة. فهو هذا كل ما قال لما تأخر عن الشيخ ويعد لهم الطعام، قال أحدهما لصاحبه إن هذا لا يوائم، يعني واثق إن هذا مثل، يعني إن هذا لا يوائم نوم بيتكم. فأيقظاه فقال إئت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقل له إن أبا بكر وعمر يقرئانك السلام وهما يستأذنانك، يعني يطلبان منك الإذان، يعني ما يمكن مع الكفر. فلما ذهب الرجل القادم إلى الرسول عليه السلام وقال له إن أبا بكر وعمر يقرئانك السلام وهما يستأذنانك، يعني بيطلبونك الإذان، مثلا يسميه إيه؟ الرموز يعني. فقال الرسول رد عليه قال قد ائتدم، قد ائتدم، لا دول أكلوا، فالإلام وصلهم يعني أو أكلوا. ففزع لما رجع وأخبرهما، فزع أبو بكر وعمر، وجاء مسرعين إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله بعثنا إليك نستأذنك، فقلت قد ائتدم، فبأي شيء ائتدم؟ قال بلحم أخيكما، بلحم أخيكما والذي نفسي بيده، إني لأرى لحمه من أنيابكما. وفي رواية والذي نفسي بيده إني لأرى لحمه من ثناياكما. قال استغفر لنا، قال هو فليستغفر لكما. صاحب الحق هو الذي يعني أطلب عفوه واستغفاره لكما. إذن أسناد هنا في قول النبي عليه السلام قد ائتدما، وفي قوله أيضا من أنيابكما، وفي قوله هو فليستغفر لكما، كل هذا يدل على أنهما سواء في الوزن، مع أن الذي يتكلم واحد والآخر لم ينكر عليه. نعم. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى اعلم أن الغيبة كما يحرم على المغتاب ذكرها، يحرم على السامع استماعها وإقرارها، فيجب على من سمع إنسانا يبتدئ بغيبة محرمة أن ينهاه إن لم يخف ضررا ظاهرا، فإن خافه وجب عليه الإنكار بقلبه ومفارقة ذلك المجلس إن تمكن من مفارقته، فإن قدر على الإنكار بلسانه أو على قطع الغيبة بكلام آخر لزمه ذلك، فإن لم يفعل عطى، فإن قال بلسانه أسكت وهو يستهي بقلبه استمرارها، يعني حتى لو قال له أسكت لكن هو بقلبه يحب يزود كلام لأنه يتكفى، خاصة إذا كان بينه وبين عبد فالظاهر يقول له أسكت، فقد يقول قائله كذا أنكر، لا لو كان يقول له أسكت لكنه يحب ويستهي أنه يستمر. يقول الغزالي ذلك نفاق لا يخرجه عن الإثم، ولا بد من كراهته بقلبه، لأنه لو هو يستهي الزيادة فمعنى ذلك أن قلبه إيه؟ يحب الزيادة في المعطية. واضح. ومعلوم أن إنكار المنكر بالقلب فرض عين على كل مسلم، إنكار بالقلب فرض على كل مسلم لا يعذر فيه أحد أبدا، لكن إنكار باللسان وباليد له إيه؟ أحيانا لا يستطيع الإنسان ذلك، فإن لم يستطع لكن في القلب لم يقل فإن لم يستطع. من رأى منكم منكرا فلينكره أو فليغيره بيده إن استطاع، فإن لم يستطع فباللسان، فإن لم يستطع فبقلب. هل قال فإن لم يستطع؟ لأن القلب لا سلطان لأحد عليه، لكن قال وذلك أضعف الإيمان، بعد ذلك ليس هناك إيمان، فلا بد أن يكره الإثم بقلبه. ومتى اضطر إلى المقام في ذلك المجلس الذي فيه الغيبة وعجز عن الإنكار أو أنكر فلم يقبل منه ولم يمكنه المفارقة بطريق، حرم عليه الاستماع والإضغاء للغيبة. في هذا الحالة طريقه أن يذكر الله تعالى بلسانه وقلبه أو بقلبه ويفكر في أمر آخر ليستغل عن استماعها، ولا يضره بعد ذلك السماع من غير استماع وإضغاء في هذه الحالة المذكورة. فإن تمكن بعد ذلك من المفارقة وهم مستمرون في الغيبة وجب عليه المفارقة، قال الله سبحانه وتعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وعن عمرو بن عتبة بن أبي سفيان أنه قال لمولى له نزه سمعك عن استماع القمع كما تنزه لسانك عن القول به، فإن المستمع شريك القائم.

أخفى عيوبي عالم الغيب، بمعنى يمنعني عن عيب غير الذي أعرفه عندي فوق العين، يعني يمنعني من ذكر غيري بعيوبه ما أعرفه من نفسي من العيوب. عيبي لهم بالظن مني لهم، يعني عيبي لهم بأشياء مضمونة، لكن أنا على يقين من عيبي، إن كان كنت في حالة ظن من عيوبهم لكنني على يقين من عيبي. إن كان عيبي غاب عنهم فقد أحصى عيوبي عالم الغيب وهو الله سبحانه وتعالى. وعن ذكر قال تشاد رجلان فقال أحدهما محلني عن ما أعرف من نفسي الذي يجعلني أحلم وأفكر ولا أرد عليه أنني أعرف نفسي عيوبا أكثر من التي تعجلني بها. وقيل الربيع بن حسين لا نراك تغتاب أحدا، فقال لست عن حالي راضيا حتى أتفرغ لذنب الناس. ثم أنشد لنفسي أبكي، لست أبكي لغيرها، لنفسي من نفسي عن الناس ساغلون. ولقي زاهد زاهدا فقال له يا أخي إني لأحبك في الله. قال الآخر لو علمت مني ما أعلم من نفسي لأبغضتني في الله. فقال له الأول وتأملوا فقه السلف، يعني هو لقي الزاهد أخاه الزاهد فقال يا فلان أو يا أخي إني لأحبك في الله، فرد عليه لو علمت مني ما أعلم من نفسي لأبغضتني في الله. فقال له الأول لو علمت منك ما تعلم من نفسك لكان لي فيما أعلم من نفسي شغل عن بغضك. قبيح من الإنسان أن ينسى عيوبه ويذكر عيبا في أخيه قد اختفى ولو كان ذا عقل لما عاب غيره، وفيه عيوب لو رآها قد اختفى. وعن عون بن عبد الله رحمه الله تعالى قال لا أحسب الرجل ينظر في عيوب الناس إلا من غفلة قد غفلها عن نفسه. وعن محمد بن سيرين رحمه الله تعالى قال كنا نحدث أن أكثر الناس خطايا أفرغهم لذكر خطايا الناس. وقال الفضيل بن عياض ما من أحد أحب الرياسة إلا حسد وبغى وتتبع عيوب الناس وكره أن يذكر أحد بخير. وقال مالك بن دينار كفى بالمرء خيانة أن يكون أمينا للخونة، وكفى المرء شرا أن لا يكون صالحا ويقع في الصالحين. وقال أبو عاصم النبيل لا يذكر الناس بما يكرهون إلا سفلة لا دين لهم، يعني غوغاء وأسافل. لا تكسفن مساوي الناس ما سفروا فيهتك الله سترا عن مساويك، واذكر محاسن ما فيهم إذا ذكروا ولا تعد أحدا منهم بما فيك. قال بكر بن عبد الله إذا رأيتم الرجل موكلا بعيوب الناس ناسيا لعيبه فاعلموا أنه قد مكر به. وسمع أعرابي رجلا يقع في الناس فقال قد استدللت على عيوبك بكثرة ذكرك لعيوب الناس، لأن الطالب لها يطلبها بقدر ما فيه منها. وأجرأ من رأيت بظهر غيب على عيب الرجال أخو العيوب. وقال آخر شر الورى من بعيب الناس مستغلا مثل الذباب يعي موضع عليه. وقال ابن السماك سبعك بين الأحيين، يعني بشبع اللسان السبع أسد، يعني بين فكيك هناك أسد مفترس الذي هو اللسان. سبعك بين الأحيين تأكل به كل من مر عليك، قد آذيت أهل الدور في الدور حتى تعاطيت أهل القبور. جيت عن الأحياء ما سلم منك أحد، تأكل أعراض الناس أحياء وسليم، وخلصت عن الأحياء ثم تحولت بعد ذلك إلى أهل القبور. يقول سابعوك بين الأحيين كما تأكل به كل من مر عليك، قد آذيت أهل الدور في الدور حتى تعاطيت أهل القبور، فما ترضي لهم وقد جرى البلا عليهم، وأنت ها هنا تنبتهم، إنما نرى نفسهم أخذ الخرف عنهم. يعني يوصف الإنسان بن النباس إذا كان يسرق أكفال الموتى، فيقولوا لا النفس مش سرقة أكفال الموتى، إنما هو إيه النفس الحقيقي الخطير هو نفس أيوب الموتى. فما ترثي لهم وقد جرى البلا عليهم، وأنت ها هنا تنبتهم، إنما نرى نفسهم أخذ الخرف عنهم. إذا ذكرت مساويهم فقد نبذتهم. إنه ينبغي لك أن يدلك على ترك القول في أخيك ثلاث خلال، أما واحدة فلعلك أن تذكره بأمر هو فيك. فما ظنك بربك إذا ذكرت أخاك بأمر هو فيك؟ نفس العبل الذي تذكر به أخاك هو موجود فيك أنت،

فهل لك يا مسور ذنوب في خطتك تخشى بأن تهلك إن لم تغفر؟ قال نعم. قال فما يجعلك برجاء المغفرة أحق مني؟ يعني إذا كان أنت بتتكب ذنوب أيضا، في ذنوب بينك وبين الله سبحانه وتعالى، أرجو أن الله سبحانه وتعالى يعني ينجيك من الهلاك بسبب هذه الذنوب. قال نعم. قال فما يجعلك برجاء المغفرة أحق مني؟ يعني طب اشمعنى أنا بتبلغ باب الرحمة في وجهي، ولماذا أيضا لا أطمع في رحمة الله أن يعفو عني ذنوبي؟ فما يجعلك برجاء المغفرة أحق مني؟ فوالله ما ألي من الإصلاح أكثر مما تلي، ولكن والله لا أخير بين أمر بين الله وغيره إلا اخترت الله على ما سواه، وإني على دين يقبل فيه العمل ويجزى فيه بالحسنات ويجزى فيه بالذنوب إلا أن يعفو الله عنها. قال فخصمني، يعني غلبني. قال عروة فلم أسمع المسور ذكر معاوية إلا صلى عليه. بعد ذلك تاب من هذا الأمر، وظل إذا ذكر معاوية كان يدعو له. أبي راشد قال جاء رجل من أهل البصرة إلى عبيد الله بن عمر فقال إني رسول أخوانك من أهل البصرة إليك، فإنهم يقرؤونك السلام ويسألونك عن أمر هذين الرجلين علي وعثمان وما قولك فيهما. يعني شد الرحال حتى وصل إلى البصرة فقط عشان يقول لعمر بن عبد العزيز، أو أقصد إلى عبيد الله بن عمر، رأيك إيه في علي وعثمان وما قولك فيهما؟ فقال هل غير عندك يعني شيء آخر؟ قال لا. قال جاهدوا الرجل، أعدوه متاع السفر عشان يرجع من حيث أتى في الحال. قال جاهدوا الرجل، حضروه عشان يمشي وهو لسه واصل. قال جاهدوا الرجل، فلما فرغ من جهازه قال اقرأ عليهم السلام وأخبرهم أن قولي فيهم تلك أمة قد خلت لها ما كتبت ولكم ما كتبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وعن شريك قال سألت إبراهيم بن أدهم عما كان بين علي ومعاوية فبكى فندمت على سؤالي إياه فرفع اشتغل بربه عن غيره. وقال الشافعي قيل لعمر بن عبد العزيز رحمه الله أن أخذنا لثاني بهذه الدماء. وقال الرياسي رحمه الله تعالى لعمرك إن في ذنبي لتغلا لنفسي عن ذنوب بني أمية على ربي حسابهم إليه تناهى علم ذلك لا إلي وليس بضائري ما قد جنوه إلا ما الله أصلح ما لدي. وعن الهيثم ابن عبيد الصيدلاني قال سمع ابن سيرين رجلا يسب الحجاج فقال مه أيها الرجل لو وافيت الآخرة كان أصغر ذنب عملته قط أعظم عليك من أعظم ذنب عمله الحجاج. يعني أصغر ذنب عندك حينما تواجه ما يوم القيامة حيكون بالنسبة لك وفيما يخصك أعظم وأخطر عليك من أعظم ذنب عمله الحجاج، لأن كل إنسان مسؤول عن أفعاله هو. فأنت أصغر شيء عملته أصغر ذنب ارتكبته سيكون يوم القيامة بين يدي الله عز وجل أخطر عليك أنت من أكبر ذنب عمل الحجاج. واعلم أن الله عز وجل حكم عدل، إن أخذ من الحجاج لمن ظلمه شيئا فشيئا أخذ للحجاج ممن ظلم، فلا تزغلن نفسك بسب أحد. يعني إذا نحن أهل السنة والجماعة ما نتعبد بالسب والذم والسب وهذه الأشياء، يعني كما يعني يقول بعض السلف الإمام الذهبي يقول في يزيد وهو يقول لا نحبه ولا نسبه، لا نحبه ولا نسبه، وإن كان له من قبل كما هو يعني معلوم، لكن فيه من المؤخرات ما يعني قاله الإمام الذهبي لا نسبه ولا نحبه، بخلاف الروافض ماذا يقولون؟ يقول لك إذا قدم لك الشراب اشرب يزيد والعن يزيد. فالشيعة عندهم التقرب إلى الله سبحانه وتعالى باللعن والسب والسب، حتى يقول الصحابة رضي الله تعالى عنهم أقبح السباب. واضح؟ فالديننا أقسم فيه أن اللعن هذا جائز وبشروط معينة، لكن إن الواحد يتقرب إلى الله باللعن فهذا ليس من خلق أهل الإسلام. حتى إبليس أنت لا يصلح أن تتقرب إلى الله بأنك تقول بدل ما تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أجل تقول لعن الله إبليس لعن الله إبليس لعن الله. اللعن ليس من طبع المؤمن ولا خلقه، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن اللعنين الذين يكثرون اللعن. كذلك قال عليه الصلاة والسلام ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء. فكثرة اللعن ليس من خلق المسلم، لكن يمكن يجوز اللعن في بعض المواضع بشروط معروفة. أما الاشتغال باللعن والسب فهذا ليس كمان إنما هو شأن يعني أهل البدع. نكتفي ليلة هذا القدر، وهناك بعض الأشياء ربما يفيد أن نتكلم فيها. الأخ يسأل: البعض يحتج بما أوردت فيما ارتاب أحد إخوته وسلم منه الروم والفرس إلى آخره، فيقول: لا تتكلم في بعض الدعاء الذين يخالفون المنهج، فماذا يقال لهم؟ هي مشكلتنا الآن أننا المنهج طبعا هو يقصد المنهج السلفي، يعني حتى يلد الإنسان هذه الأرض المنزلقة حتى لا ينزلق ويقع يعني صريعا أو يخر اليدين والفم، هذه تحتاج لكبير في سلوك هذه الدروب. لكن باب الغيبة إذا فتحت هذه الحجج ينتهي إلى يعني الهلكة وإفلاس الدين وإفساد القلوب. والسلفية مظلومة الحقيقة بين من ينتسبون إليها. بعض الناس الآن يعني يحسبون أنهم يحتكرون المنهج السلفي، وأنك إن لم توافقهم فأنت كذا وكذا من التنابل بالألقاب اللي هو معروف. واضح. فما ينبغي الإنسان أن يغتر بهذا. والله إن كان العلماء العاملون الورعون الذين يستطيعون يتحكموا في كلامهم وينضبطوا الضوابط الشرعية عند النصيحة وعند النقد قاموا بهذا الأمر عنك، فلا تنشغل أنت به. أما عموم الإخوة وطلبة العلم ينبغي أن يفتحوا ويعطوا هذا الباب من الصدر، لأن في الغالب يعني هو يتكلم يقول هؤلاء يضلون الناس وكذا وكذا، والناس في غفلة عن عن عن عن هذه المعارك وهذه الأشياء. فالتكلم في أهل يقول: هل تكلم في أهل البدع من الغيبة المحرمة؟ طبعا كيف يكون التكلم في أهل البدع من غير المحرمة؟ هذه من الواجبات الشرعية فضح أهل البدع وكشف عوارهم وتبيين مناهجهم، هذا من مقاصد الشريعة كما قال تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فتوضيح الحق وتنزيهه عن الباطل وكشف أهل البدع وضلالتهم هذه من الواجبات الشرعية. واضح. لكن ينبغي أن يكون الإنسان متأهلا لذلك معتصما بإبن القواعد الشرعية. في الإمام البخاري رحمه الله تعالى مع كثرة تكلمه في الرجال في الأحاديث ضامن نفسه وضابط نفسه حتى إنه لا يقول يعني إني لا أرجو أن ألقى الله ولا يطالبني أحد بحق كثيرا، ما أكون ظلمت أحدا أبدا بذلك. مع أن الإمام البخاري وهو أمير المؤمنين في الحديث يعني أمر بالتحكم وضابط نفسه في كل لفظ تكلم به في غاية الدقة عند حكمه على الرجال، فيجمع بين نصيحة الأمة بكشف الضعفاء من الرجال وذكر عيوبهم ومتانبهم بالضباط في غاية الدقة، وفي نفس الوقت على ثقة من أنه لم يظلم أحدا بحيث يكون في عنق حق هذا الأحد يعني يوم القيامة. فالشاهد أن قليل جدا من الناس من يستطيعون ضبط أنفسهم عند الكلام، وإنما يخرجون إلى الظلم الفاحش كما رأينا ممن فتح على سبيل هذا يعني الباب. يقول: هل قول أحد السلف في الغيبة شرط الجواز عدم قصد التعليم؟ هل هذه